فرسالة نبينا عليه الصلاة والسلام الرسالة الخالدة لا رسالة بعدها خطب بها من كان في عصره ومن سيأتي بعده وإلى يوم قيامة. وهكذا الله تعالى أشاد بالمسلمين فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس لما تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر في المعروف على الإيمان بالله والنهي عن المنكر الأساس الذي قام عليه الإيمان بالله، لا بالمعروف الذي عرفوه ولا إيمان فيه، ولا بالمنكر الذي أنكروه ولا إيمان فيه. الشرط الأول إيمان بالله هو المظلة، هو الأساس الذي قام عليه ذاك، ويأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد ذلك. والمعروف ما عرفه الله ورسوله، والمنكر ما أنكره الله ورسوله، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، البلاغ للرسالة تبليغها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وهو يخطب خطبة الوداع كان يقول لهم بعد فقرة وفقرة: ألا هل بلغت؟ فيقولوا: نعم قد بلغت وأديت الأمانة وأحسنت. فكان يشير يده بيده الشريفة بسبابته الشريفة إلى السماء ويقول: اللهم شهد، اللهم شهد. يشهد الله على شهادة هؤلاء الناس من الأصحاب، وكانوا عندما حجوا معه في حجة الوداع قد بلغوا 120 حاجا رجالا ونساء كبارا وصغارا، كلهم كانوا يشهدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالبلاغ. وهو كان يودع ويريد أن يشهد الخلق على أن ما أمر به قد نفذ، ما أمر بتبليغه قد أبلغه، ليذهب لربه راضيا مرضيا صلوات الله وسلامه عليه، وجزاه الله عنا كل خير. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية من معجزات القرآن. شكرا. هذه آية من معجزات القرآن. وكثيرا ما قلت وأقول: آمن الصحب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على معجزات عاصروها ورأوها وسمعوها شهودا وحضورا. آمنا نحن بها فيما مضى إيمان تصديق ولم ندركها، ولكن القرآن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معجزة الخالدة التالدة الباقية، هو معجزة بعمومه، استحب الله به البشر على أن يأتوا بسورة مثله، بآية مثله، ولو كان بعض لبعض ظهيرا. ومضى على هذا التحدي 1400 عام وإلى الآن قد عجزوا ولم يستطيعوا، وسيبقون عاجزين إلى يوم القيامة على أن يأتوا بآية مثله، بسورة مثله. وهذا سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله، هو فصيح العربي، هو بليغهم، قد أوتي جوامع الكلم، ومع ذلك عندما تقرأ كلامه في سنته وكلام الله في كتابه تجد بين فصاحته وبلاغته ما بين كلام الخالق إلى كلام المخلوق، بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وقول الله، من الإعجاز ومن البلاغة ومن الفصاحة ما لا يصل إليه القول النبوي ولا لقريب منه، بينه وبينه كما قلت ما بين الخالق والمخلوق. وعجيب من أمر الكافرين، يقولون عن نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي اخترع القرآن ونطقه، فهؤلاء الكذب الفجرة يقولون عن نبينا إذا هو ادعى القرآن أنه كلام الله جاء بالإعجاز، وإذا قال كلامه الذي من نفسه نزل كلامه عن الإعجاز بمراحل ودرجات كبيرة. كيف هذا؟ ليس هناك أي تشابه لا في البلاغة ولا في الفصاحة ولا في الإعجاز بين القول الإلهي والقول النبوي. القول النبوي تسمعه فتجد كلاما فصيحا يقاربه وقد يشبهه، ولكن كلام الله لن يكون ذلك ولو في أصغر الصور. والعصر إن الإنسان إنا أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد، تقرأه وتشعر بالإعجاز في لفظها، الإعجاز في سبكها، الإعجاز في معناها. على أن يأتي إنسان بمثل ذلك، قد أتى بعض الكفرة، أتى الكذاب مسيلمة ونسبوا لأبي لغيرهم من الشعراء كذلك أنهم حاولوا أن يقلدوا القرآن ويأتوا بمثله، فأتوا بخزعبلات، أتوا بكلام تمجه النفس بركاكة من القول لا تكاد تفهم ولا تقبل، تضحك الثكلى التي لا تضحك وهي التي فطرت ولدها. ومن هنا كان الإعجاز، وهذه الآية هي إحدى المعجزات الخاصة بنفسها القائمة بذاتها مضافة إلى المعجزة العامة في كتاب الله. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. الله وعد ووعده الحق، ومن أوفى بعهده من الله وعد المؤمنين منكم يا أيها الناس الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، أي آمنوا بالله قولا وعملا. وما الصالحات إلا الطاعة، وما الصالحات إلا القيام الأركان الخمسة، وما الصالحات إلا التقوى، فعل الصالحات وترك المنكرات. وعدهم الله ليستخلفنهم في الأرض، يجعلهم خلفاء، يحكمهم في الأرض، يصبحون أئمتها المحكمين فيها، يقتلون بأمر الله ويحيون بأمر الله، ينشرون بينهم الحكمة والعدل، كلمتهم الكلمة وأمرهم الأمر، بأيديهم مقاليد الأرض. هذه الآية مدنية كما قلنا في بدايتها، والنبي عليه الصلاة والسلام تحمل الشدائد في مكة ثم تحمل الشدائد في المدينة، ولكن في المدينة أذن له بالجهاد والكفاح والقتال، فكان يوم له ويوم عليه، وإن كانت العاقبة في التالي كانت له. الله يقول هنا له وللمؤمنين عموما، وهو أول المؤمنين صلوات الله عليه. وعد الله الذين آمنوا منكم يا أيها الناس وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. اللام لام القسم أو اللام الموطئة للقسم، كأن الله يقول وبذات العلية لأجعلكم خلفائي في الأرض، وأكد القسم بنون التوكيد الثقيلة لأجعلنكم ليستخلفنكم في الأرض، تكونون خلفاء الله في القيام بما يأمر الله به وينهى عنه. يا داود إنا جعلناك خليفة للأرض، خليفة في الأرض. وقال لأهل الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهم كانوا خلفاء بأن يحيوا بالله ويميتوا بالله، أن يعطوا العطاء من مال الله، يعطوا هذا ويفقرون هذا، يأخذون مال الكافر ويغنمونه في الحروب والمعارك ويعطونه للفقراء المسلمين المجاهدين. لنرى تحقيق هذه الآية، كان النبي عليه الصلاة والسلام في غاية ما يكون من الضنق في العيش في مكة والمدينة معا، كان في مكة لا يستطيع أن يأمر بما يريد ولا أن ينهى عن ما يريد، كانوا يتعرضون له بالأذى وبالشتائم وبقتل أصحابه وباضطهادهم إلى أن اضطروه لترك مكة. ذهب للمدينة وإذا بيهودها يقومون متكاتفين متآمرين على إذايته وعلى شتمه وعلى الصد عنه، وكان معهم المنافقون من الأوس والخزرج. ولكن الله تعالى نصره بالأنصار من الأوس والخزرج، فكان يوم له ويوم عليه. ولكن ماذا كان بعد ذلك؟ ما مات النبي عليه الصلاة والسلام ولم تتجاوز نبوءته في حياته 23 سنة، 12 سنة في مكة، 11 سنة في المدينة المنورة. ما انتهت هذه السنوات حتى كانت جزيرة العرب جميعها تحت سلطان محمد وسيادة محمد وأمر ونهي محمد صلوات الله وسلامه عليه. كان الحاكم عن الله يأمر وينهى، كان رئيس الدولة، ولا نقول عنه رئيس الدولة لأن الإنسان يلقب بأشرف ألقابه، وأشرف ألقاب نبينا رسول الله نبي الله، وقد أمرنا الله تعالى عنه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. نقول للبعض ملك، نقول رئيس دولة. نبينا كان أعظم من ملك، كان ملكا فهو رئيس دولة، ولكن الملوك تقبل قدميه إن قبلهم، الرؤساء يحملون أحذية إن قبلهم. لا كما تسمعون بعض القصة وأنه ما كان يهاب الملوك والأمراء، هذه ليس الصفة. من يعرف النبي ويعرف حياته ويعرف مقامه صلى الله عليه وسلم، أصحابه كان إذا وقف أمامهم كان ترتعد الفرائض. عمر بن الخطاب كان إذا جاء الرجل الكبير طويل عريض أمامه من دول الروم والفرس ترتعد فرائض، وإذا قيل له هذا عمر وهو بمرقعته كان يخرج منه صوت الرعب والفزع. فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن الله تعالى حفظ ذلك، لأنه لو رعب كل من الجيس بين يديه لعدمت الفائدة من اجتماع به والاستفادة من كلامه والمثول بأخلاقه. ولكن النبي كان لطيفا، كان وديعا، كان عليه الصلاة والسلام يألف ويؤلف، كان كما قال الله له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان عليه الصلاة والسلام أصحابه يزورهم ويتردد عليهم ويبدأهم بالسلام ويحضر جنائزهم ويسمع كلام المرأة وكلام الخادم ويقف معها في الشارع والطريق زمنا. كان صلى الله عليه وسلم المثال العالي في الخلق البشري، هو بشر ليس بملك، ولكن أخلاقه صلى الله عليه وسلم كانت الفذة الفريدة. ما مات عليه الصلاة والسلام حتى كانت جزيرة العرب جميعها تحت يديه، يقتل من يقتل ويحيي من يحيي بإذن الله فلا يقتله، تصرف في كنوزها وفي أموالها، ولا عليها المناصب من القواد والمجاهدين والقضاة والسفراء المتنقلين، فكان المطاع، فكان لا يخالف، وكان إذا خولف خاصة فيما يتعلق بنبوءته ومقامه كان عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة يكون صارما. قد قتل المنافقين واغتال الكثير من اليهود والكثير من الأعداء. كان كما نشر ابن تيمية كتاب يعتبره أعظم كتب على الإطلاق، وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول، ذكر فيه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام ومقاماته العلية والهيبة التي أكرمه الله بها واللطف والذوق وكل المعاني السامية التي انفرد بها صلى الله عليه وسلم. كان في بيته المثال العالي للزوج وللأب وللجد، وكان للأصحاب الصاحب المصافي، يزور ويزار، يقبل الهدية ويجازي بأعظم منها، يستجيب لدعوة العبد والفقير والمسكين والمرأة والرجل صلوات الله وسلامه عليه. فجازاه الله على ذلك لأن ملكه جزيرة العرب التي لم تخضع قبله لا لفرس ولا لروم. وكان العرب يتقاتلون على بصل 40 سنة، وحروبهم كانت دائمة إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام فوحد كلمتهم وجعلهم أمة المستقبل، سادة الأرض، حكام الأرض كما يقول ابن تيمية. كانت العرب أرضا خصبة تحتاج إلى الزرع والزارع، فكان الزرع الإسلام، وكان الزارع محمد عليه الصلاة والسلام. وذا بالأرض، بأرض العرب، بجزيرة العرب آتت أكلها، نشر دين الله خلال نصف قرن في الأرض كلها، ما بين الصين إلى بلاد فرنسا إلى عمق أوروبا، وما بين ذلك جنوبا وشمالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مات حتى كانت جزيرة العرب كلها تحت سلطانه، ثم ولي أبو بكر ولي الصحابة أبو بكر فعمر فعثمان وعلي، وإذا لم تمضي سنوات حتى كان العرب الذين يتقاتلون على أقل شيء، حرب التي كانت لأجل كلب، حروب داحس وكليب، ودامت 40 سنة، لأن أحد العرب ضرب كلبا وكان محميا لواحد من الجبابرة الطغاة من نفس العرب. هؤلاء أصبحت قوتهم وذكاؤهم وشجاعتهم ورجولتهم للإسلام، فنشروا الإسلام في مختلف أقطار الأرض. كان محمد رسول الله إلى العرب والناس كافة، وكان العرب رسل رسول الله إلى الناس كافة. ما كاد يذهب للرفيق الأعلى حتى جاء أبو بكر، خلال 2 سنين رتق الفتوق، أدب المرتدين، ارتد أدب مانعي الزكاة، وإذا به يسوق جيوش خلال 2 سنين، ففتح بعض أرض الشام وبعض أرض العراق. ثم جاء عمر وكان قد هيأ له أبو بكر الدولة، وإذا بعمر أخذ في أيامه وقد طالت خلافته 10 سنوات، حكم الشام، فتح الشام وفتح العراق وفتح مصر وفتح فارس وفتح المغرب، وإذا بالإسلام ينتشر. جاء عثمان وإذا بالإسلام في أيامه يدخل المغرب ويتجاوزه إلى أوروبا، فيفتح الأندلس ويفتح الكثير من الأرض إلى أن يصل إلى حدود جبال بريني في فرنسا. جاء علي وإذا به يعاقب البغاة، يضرب البغاة، وعن علي عرفت أحكام البغاة، وإلا في حياة رسول الله لا يتصور وجود بغاة، لأن الذي سيبغي على نبينا يكون مرتدا، ولا يتصور البغي إلا بين مسلم ومسلم. ولذلك قال علماؤنا علي بن أبي طالب على ما قاس من الشدائد، وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتواتر، قال عنه وعن عمار الذي قتل في جيشه: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، سماها الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فكان علي بذلك قد أعلن أحكام البغاة وما يجب في حقهم وما يجوز، فما كان يأسر منهم وما كان يأخذ أموالهم غنائم، إنما كان يأخذ السلاح ويؤدبهم: من قتل قتل، من جرح جرح، من أخذ مالا لغيره أخذ منه الذي أخذ للناس، وأخضعهم إلى كتاب الله وإلى الخليفة الحق. وهكذا الله تعالى جعل المؤمنين المسلمين خلفاءه في الأرض. وهذا الحديث يؤكد خلافة الصادقة للخلفاء الراشدين، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصبح ملكا عبدا. يقول سفينة مولى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يروي الحديث، ورفع يده وقال: سنة أبي بكر، ثم 10 سنوات عمر، و12 سنة لعثمان، و6 سنوات لعلي. ليست 6 كاملة، كانت 4 5 سنوات و6، و6 أشهر أو 4 التي كان فيها الحسن، فهي كانت 30 سنة خلافة راشدة. وبذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أخذنا من هذه الآية أحقية الخلفاء الراشدين وتسميتهم خلفاء الحق، والخلفاء الذين أوصى بهم رسول الله إشارة وهم أوصى بعضهم بالبعض. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة، إن الله يؤيد هذا الدين على يد أقوام ليسوا منه، يكونون خلف الجيوش النبوية، كما قال: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا ما حكمه 12 خليفة كلهم من قريش. فإذا الخلفاء الراشدون ليسوا فقط الذين كانوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد علماؤنا ذكروا الخلافة هناك خلافة نبوءة وخلافة ملك، فالخلفاء الراشدون كانوا خلفاء نبوءة. لقب النبي أبو بكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بخليفة النبي، عمر بأمير المؤمنين وهو خليفة النبي، عثمان كذلك، علي كذلك، الحسن كذلك. ولكن النبي يحصل خلافة الراشدة في 12 خليفة كلهم من قريش. علماؤنا ضموا إلى هؤلاء عمر بن عبد العزيز من بني أمية وهو جدير بذلك، واختلفوا في 2 من بني العباس، المهدي والطاهر. والمغاربة يزيدون، إدريس بن عبد الله بن الحسن، مثنى بن الحسن صف بن علي وفاطمة، وولده إدريس. لقد كانوا على سنن الخلفاء الراشدين، وببركتهم عاش المغرب مسلما إلى اليوم، وإلا عندما ضاعت الأندلس وأجبروها على الردة والنصرانية، احتلوا شواطئ المغرب لمدة 200 عام، وكانوا ينتظرون الأقليات من غير المسلمين ليجهزوا على المسلمين. ولكن الأدارسة سنوا في دولتهم سنة الخلفاء الراشدين هنا، والنبي وهو يموت عليه الصلاة والسلام يوصي: أخرجوا اليهود والنصارى عن جزيرة العرب، لا تصلح قبلتان في أرض، لا يصلح دينان في أرض. وبهذا القول عم ذلك الكل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، فأذل الكفر والكافرين، أسحق النفاق والمنافقين. اللهم أعذنا لعزتي وكرامتي ولديني. اللهم تب علينا، اللهم لا تعاملنا بما فعل السفهاء منا. اللهم عليك باليهود والنصارى والمنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، أغرق أساطيلهم، اجعلهم جددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر دينك وانصر عبادك واجمع كلمتهم ووحدهم على الهدى والحق. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله.